بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر لا يجزئه غيرها. ذكر المؤلف هنا تكبيرة الإحرام ثم يقول وهو قائم مع القدرة. أجمع العلماء كما نقل النووي الإجماع على أن تكبيرة الإحرام موضعها عند القيام. أجمع العلم على أن تكبيرة الإحرام ما تقال إلا عند القيام، إلا لمن كان معذورا، إلا لمن كان معذورا لا يستطيع أن يقوم فيجلس يصلي جالسا فيكبر، وإلا واجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو ماذا؟ وهو قائم. ومن كبر وهو منحني أو على هيئة ساجد تكبيرة الإحرام لا تنعقد، صلاة باطلة. وهذا من الأخطاء الذي فعلها بعض المسبوقين، يأتي يرى الإمام راكع يركع ويكبر وهو على هيئة الركوع، هذا خطأ، هذا لم تنعقد صلاته، بل واجب عليه أن يثبت قائما ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يركع أو يسجد على الهيئة التي وجدها وجد إمامه فيها. أما بعضهم تراه ينحني كهيئة الراكع أو يريد يدرك تكبيرة الإحرام، هذا صلاته باطلة. المسألة الثانية: لماذا سميت تكبيرة الإحرام بالإحرام؟ الجواب: سمي بذلك لأنه يحرم عليه الكلام والأكل والشرب والضحك، فمعنى ذلك أنها محرم عليه، كما جاء في حديث أبي سعيد: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحليله التسليم، فسميت بتكبيرة الإحرام. كما يسمى الذاهب إلى الحج أو العمرة محرما، أي يحرم عليه بعض الأشياء، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام إذا أراد الدخول إلى الصلاة يعتبر ماذا؟ حرم عليه أمور: الضحك، الأكل، الشرب، فسميت بتكبيرة الإحرام. المسألة الثالثة: حكم تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فيه ثلاثة أقوال في حكمها على اتفاقهم بمشروعيتها. منهم من قال ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ومنهم من قال واجبة، ومنهم من قال مستحبة وهو قول ضعيف جدا أيضا، والصحيح أنها ركن من أركان الصلاة لأنها جاءت في حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة قال: استقبل القبلة ثم كبر. فهذا دليل على ماذا؟ أن تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا، وحديث المسيء في صلاته كل ما جاء فيه يعتبر أركانا، يعتبر ماذا؟ أركانا، لا سيما حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. أما حديث رافع بن خديج فيه زيادات في النفس منها شيء، فالصحيح أنها ركن من أركان الصلاة. المسألة الرابعة: صيغة التكبير. أكثر أهل العلم على أن صيغة التكبير الله أكبر، ولا تنعقد صلاة إلا بقوله الله أكبر، خلافا لمن للشافعي قال تنعقد بقوله التكبير، سواء قال الله كبير، الله الأكبر، الله أكبر، كلها تنعقد بلفظ التكبير. وأما أبو حنيفة أيضا خالف ذلك، قال بأي لفظ قصد به التعظيم، كان يقول الله أعظم، الله أجل، الله أكبر، كلها تنعقد فيها التكبير. والصحيح وما ذهب إليه أكثر العلماء أن تكبيرة الإحرام ما تنعقد إلا بقول المصلي الله أكبر فقط، الله أكبر. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا أن نخرج عن ذلك. جاء من حديث وائل بن حجر، وجاء من حديث ابن حميد، وجاء من حديث مالك بن حويرث، وجاء عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر. ما جاء أنه قال الله الكبير، الله الأعظم، الله الأجل. فالواجب علينا الاقتصار على اللفظ الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة عبادة، والواجب على الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل أنه يقتفي الأثر، ولا يجوز أن يخترع شيئا من عنده. فهذا هو الواجب. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي، لو قالها بمئة اسم لم تنعقد صلاته. اسم من أسماء الله ما نعقد صلاته حتى يقول الله أكبر، حتى يقول الله أكبر. نعم. المسألة الخامسة، هل يجوز له أن يقولها بغير العربية إذا كان أعجمي لا يحسن؟ أكثر العلماء على أنها لا تنعقد بغير العربية، بل واجب عليه أن يقولها بالعربية ويعلم قبل أن يصلي ولو كان أعجميا أو أسلم في لحظة حان فيها وقت الصلاة، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة، قال يجوز لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا يعني ماذا، اختلاف اللسان إذا أتى بالمعنى لا يضر ذلك، والصحيح أنها لا تنعقد بغير العربية، بل واجب أن يأتي بها بالعربية، الواجب عليه أن يأتي بها بالعربية. المسألة السادسة، مد التكبير، يقول الله أكبر، بعضهم يتفنن بالتكبيرات، ما درس، يأتي لك بألفاظ، إما يريد يلحن إما يريد يمد، وكل هذا لا أصل له من السنة، وما قال به أحد من أهل العلم، بل قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال ويجزم بالتكبير جزما أي قطعا الله أكبر. أما الله أكبر، قال بعض العلماء مد التكبير قد يخرجها عن المعنى، فإن أخرجها عن المعنى لم تنعقد صلاته. هنا ذكر المؤلف أيضا هذه المسألة، إذا قال الله أكبر يعني الله أكبر استفهام، أو الله إكبار كذلك، إكبار ليس معنى كبير، فبعضهم يأتي الله يمدها مدا وهذا مكروه، بل قال بعض العلماء أن صلاته ما تنعقد، احذر اقطعها جزما الله أكبر، انتهينا. فيأتي بها بهذا، كيفيتها الله أكبر بضم لفظ الجلالة، بضم لفظ الجلالة الله مر أكبر، هكذا الله أكبر. قال بعض العلماء ويجوز فيها الإشباع بزيادة الواو، الله وأكبر، قالوا إشباعا، حكيت لغة لكن هي لغة ضعيفة، فالصحيح أنها بالضم بدون الإشباع وأكبر، إلا أن بعض العلماء يصحح ذلك الله وأكبر، قالوا تشبع إشباعا، وهذا في سنة التجويد إذا بما يجوز الإشباع، قل موتوا، إشباعها قل موتوا بغيركم، هذه معروفة في علم التجويد، فيوخص بعضهم ذلك، قالوا إذا بزيادة الواو من باب الإشباع الله وأكبر هكذا، لكن هي لغة ضعيفة، والصحيح الاقتصار على ما جاء به النص، الله أكبر لجزمها دون الإشباع. وأيضا لا يقع شيء من الوسواس، بعضهم الله يريد يخرج المخرج، لا تتكلف، لا تتكلف بإخراجها، فبعضهم ترى إذا أصيب بالوسواس يمكث دقيقة حتى يكبر تكبيرة الإحرام، هذا من الوساوس، واجب عليك أن تكبر وتمشي، أو يأتيك الشيطان ما كبرت ويزيد يكبر، ثم يأتيه يقول لا لا التكبيرة غير صحيحة فيكبر مرة ثالثة، فتراه يكبر كأنه يصلي جنازة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا هذا بفتح باب الوسواس، الله أكبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لك الشيطان ما أحسنتها، قل الله غفور رحيم، يعني ليس معناه تخاطبه لكن رد عليه بهذا. المسألة السابعة، كيف يكبر الأخرس هو الذي لا ينطق؟ قيل ينوي بقلبه يكفي ذلك، وقيل ينوي مع تحريك الشفتين، وهذا أقرب إلى الصواب، وهذا أقرب إلى الصواب، واضح مسألة تكبيرة في الإحرام. نعم. قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئها غيرها، ردا على من؟ على من قال الله الأعظم الله الأجل أو الله الأكبر الله كبيرة، ما في دليل، فقول لا يجزئ غيرها أي هذه ما تجزئ. قال والحكمة من افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. ذكر بعض العلماء حكما، منهم من قال لماذا هذه تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وأقرب الأقوال أن الافتتاح بها هو المنع، أي أنه يحرم عليه ما كان يباح له قبل الصلاة. قال فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، لو مد همزة الله يعني الله صار ماذا؟ الله استفهام، واضح الآن؟ أو مد أكبر أكبر، قيل أن أكبر معنى طبل، معنى ماذا؟ طبل، هذا خطأ. أو يقول إكبار الله إكبر، بعضهم يريد مخارج الحروف فيقع في شر ما كان يفر منه، إكبار، وهذا لا تنعقد صلاته من كان يكبر هذه التكبيرات. قال والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، الصحيح أنه يحرك، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما لمن؟ للأخرس، الصحيح أنه يحرك، لأن الكلام ما ينعقد في القلب إنما ما تلفظ به اللسان، وتلفظه باللسان إن لم يحسن ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو يحرك لسانه، حتى لو يحرك لسانه بذلك. واضح الآن؟ انتهينا من تكبيرة الإحرام. طيب هل هناك دعاء قبل تكبيرة الإحرام؟ لا يوجد دعاء قبل تكبيرة الإحرام مطلقا، إلا أن هناك من أهل العلم من استحب التعود فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر وإلى ربك فارغب، يقولون هذا معنى قوله تعالى وإلى ربك فارغب، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وإذا قرأت القرآن فاستعد، قالوا الصلاة ثم قرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال فسميت الصلاة قرآنا فيجوز له أيضا الاستعادة، فيستدلون أيضا بذلك. وقوله أيضا تعالى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر اسم ربه إما بدعاء الافتتاح والاستعادة، وهذا الكلام بعيد، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة الإحرام ولم ينقل عنه أنه قال ذكرا معينا، وبهذا أيضا نعلم خطأ من يتلفظ بالنية نويت أن أصلي حاضرا صلاة الظهر 4 ركعات مؤتما وهكذا، هؤلاء الذين أتوا بلفظ النية بدعة، فهموها فهما خاطئا من كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول قال الصلاة الزكاة والصيام لا يؤتى لها بذكر إلا الصلاة يعني الابتداء، ففهم بعض الشافعية أن المقصود به بذكر أي النية، ولذلك أكثر علماء الشافعية ومحققيها كالنووي وغيره يقولون المقصود به تكبيرة الإحرام، المقصود به تكبيرة الإحرام، هذا في كتابه الأم الشافعي. فغلط بعضهم، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه غلط بعض فقهاء الشافعية من كلام الإمام الشافعي أنه قصد بها التلفظ بالنية، النية ما تتلفظ، بدعة، وقائلها مبتدئ، نويت أن أصلي صلاة حاضرا قائما كذا، يعني زيادات ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليها من شيء، يعني ابتدعوا رهبانية. ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ فما رعوها حق رعايتها، أي بدعة زادوا فيها وأتوا فيها بزيادات. وهؤلاء أيضا نويت أن أصلي فزادوا مؤتما وهكذا من أيننا هذا الدليل؟ أنت حينما تتصدق ما تقول نويت أن أتصدق بكذا كذا دراهم ودنانير لفقير، لفقير أعور أعمى أعرج ضعيفا سمينا، من قال هذا؟ واضح الآن، أعمال تعملها بر ما فيها تلفظ بالنية، فمن أين لهم هذا؟ فهؤلاء غلطوا غلطا فاحشا في فهم عبارة الشافعي. فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة بالتلفظ بالنية، إنما النية محلها القلب، النية محلها القلب. قال ويسن ويسن جهر الإمام بالتكبير. نعم، يستحب أن الإمام يجهر بالتكبير. لماذا؟ لموافقة المتابعة، موافقة المتابعة حتى يسمعه ماذا؟ من كان خلفه. وإلا ما هي الحكمة؟ الحكمة السماع. قال إذا كبر الإمام فكبروا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا كبر الإمام فكبروا. متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام على أربعة. الحالة الأولى المسابقة، يسبقه بتكبيرة الإحرام، هذا لا تنعقد صلاته، صلاته باطلة يجب عليه أن يعيد. سبق الإمام في تكبيرة الإحرام، والإمام ما كبر، فسبق الإمام في تكبيرة الإحرام انعقادا. نقل بعضهم من إجماع على أن صلاته ما تنعقد. الثاني الموافقة، أي مع الإمام، الإمام يكبر وهو معه، هذا مكروه، يكره له موافقته للإمام في تكبيرة الإحرام. وهناك من العلم من يرى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن الفاء تعقيدية، إذا كبر فكبروا، هذا ما كبر إلا معه. الحالة الثالثة التأخير، كبر الإمام يتأخر صاحبنا، إما أنه يشغل بكلام أو يشغل بأمر غير هذا، أو كبر الإمام وهو في صلاة نافلة، أو كبر الإمام ما زال يقرأ القرآن، هذا مكروه لأنه غير متابع للإمام. الواجب عليه أن يتابع الإمام. إذا كنت في صلاة نافلة تقطع الصلاة إذا ما تستطيع إدراك التكبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي تخرج من الصلاة إذا سمعت المؤذن يقيم الصلاة. أما إذا كان يسيرا تستطيع الإدراك قبل أن يكبر لا حرج، تكمل حتى تدركه. أما أنك تتأخر لا. أو بعضهم يجلس يقرأ قرآنا والإمام حان بالتكبير وما زال يقرأ القرآن، يريد يكمل حزبة أو السورة أو ما شابه ذلك، وهذا من أخطاء المصلين، وهذا من تلبيس الشيطان على بعضهم، ما يريد أن يوفق للسنة، هو مسكين يتبع ذلك يظن أنه على خير. الخير أنك تدرك الإمام، تدرك التكبيرة معه، وليس الخير أنك تنتهي. كل له مجال، قراءة القرآن انتهى وقتها، حان وقت الفرض، يجب عليك أن تتهيأ للإقامة، هذا هو الواجب عليك. نعم. الحالة الرابعة المتابعة، وهي أفضل الحالات. كبر كبر بعده، ركع اركع بعده، سجد اسجد بعده، سيأتي معنا متابعة الإمام. أما الذي يتخلف يقرأ وكأنه كالخاشع، الإمام سيرفع وهو ما زال، إلا إذا كان الإمام مسرعا، هذا سيأتي معنا. أما أنه يتأخر بغير عذر هذا صلاة مكروهة، أو ساجد يدعو، يعني وكأنه هو الذي يدعو. ادعو في النافلة، لا تظهر عملك أمام الناس، ابعد عن الرياء، لا تظهر للناس أنك داع لله، يكفيك أن تقول سبحان ربي الأعلى انتهينا. هذه مثل جيشات الشيطان، فيتأخر في السجود ترى وكأنه هو الذي يدعو وغيره لا يدعو، هذا من تلبيس الشيطان. الواجب عليك المتابعة، كبر كبر، ركع اركع، سجد اسجد، لا تتأخر. قال وبالتسميع لقوله، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، أي الواجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالتسميع، الواجب عليه أن يأتي بالتسميع. واختلف العلماء في التسميع للمأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده مثل ما يقول الإمام أم لا، خلاف بين العلماء. والصحيح أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي لا تقول سمع الله من حمده، لأن هذا من تمام المتابعة، من تمام المتابعة. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما هو الواجب على المأموم؟ أن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. واضح؟ نعم. وإذا صلى صلاة جهرية يستحب له أن يجهر، وإذا أسر لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك، يعني إذا جهر أيضا، يعني إذا كان مسبوعا مسبوقا عفوا. أما الإمام فيستحب له. قال ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حدو من كفيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ثم يقبض. طيب الآن المؤلف هنا بدأ يذكر ماذا؟ كيفية رفع الأيدي. قال ويسر مأموم ومنفرد، أي الجهر بالتكبيرات. يكره أن المأموم والمنفرد يجهر بالتكبيرات، لا سيما يا أخوة حينما نصلي صلاة الجنازة تسمع المسجد كله يكبر، خطأ، هذا لا أصل، هذه من أخطاء المصلين. كبر الإمام رفع صوته إسماعا للمأموم، لماذا يا أيها المأموم ترفع صوتك بالتكبير؟ تسمع من؟ ولذلك ترى لجة إذا قال الإمام الله أكبر، ترى الناس الله أكبر، لجة المسجد كله يكبر، هذا خطأ، هذه من الأخطاء الذي يفعلها بعض المأمومين لا سيما في صلاة الجنازة. السر ما تسمع إلا نفسك، لا تسمع حتى جارك، فيسر. وأما الجهر بها لا أصل له. قال ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، يعني ممدودة إلى السماء، وهذا جاء في أحاديث صحيحة تحديث أبي هريرة وغيره، ممدودة أي ليست منحنية كما استحب ذلك بعض المالكية، قالوا يجعلها منحنية بطونها إلى الأرض ومهورها إلى السماء فيكبر فيقول الله أكبر هكذا. لماذا استحبوا هذه الطريقة؟ استحبوا هذه الطريقة قالوا لأن رفع الأيدي لدفع الشر، الحكمة من رفع الأيدي لدفع الشر، قالوا ففعلي هذا دفعا للشر، الله أكبر، أي أدفع كل الشر عني. لكن هذا لا أصل له ولم يأتي دليل، إنما الأدلة اللي جاءت ممدودة في الأصابع، ممدودة إيه؟ الأصابع، ليست منحنية بطونها إلى الأسفل وظهورها إلى الأعلى كما استحب ذلك بعض المالكية. قال الأصابع مضمومة، جاء في ذلك حديث ولم يصح، وجاء أيضا نشر الأصابع كذلك لا يصح، أعلها أبو حاتم في العلل وقال حديث منكر. إذن بين ذلك أي طبيعي، الرفع طبيعي، لا ضما ولا نشرا، تفريج النجر معناه ايش؟ التفريج. بعضهم يكبر هكذا خطأ، او يكبر هكذا خطأ، انما بين ذلك. هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويستقبل ببطونهما القبلة. اين بعض الكف؟ هذه الراحة، القبلة. ما جاء حديث يدلنا على ذلك، انما جاء اثر عن ابن عمر بسند صحيح رواه ابن سعد في الطبقات وايضا غيره، ان ابن عمر كان يستقبل ببطون كفه القبلة، ونقل بعضهم الاجماع على ان هذه الصفة مستحبة، على ان هذه الصفة مستحبة، اي انها تكون ماذا؟ تجاه القبلة. باطن الكف تجاه القبلة عند التكبيرات. عند ماذا؟ التكبيرات. واضح الآن؟ طيب، حكم رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. اختلف العلماء، منهم من قال ركن، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال مستحب. والصحيح أنها مستحبة، يعني لو كبرت تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر دون أن ترفع يديك انعقدت الصلاة، فإن رفعت يديك فيستحب لك ذلك، يستحب لك إيش؟ ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، كيف يرفع مع التكبير؟ جاءت ثلاث كيفيات، وهي مع التكبير الله أكبر، قبل التكبير الله أكبر، بعد التكبير يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك إيش؟ يرفع. يعني إما مقترن مع التكبير الله أكبر، أو الله أكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم إيش؟ الله أكبر. كل هذا ثابت، حديث ابن عمر، حديث مالك بن حويرث، حديث وائل بن حجر. فاستحب ذلك جماعة من العلم على أنه يجوز له أن يتخير هذا الرفع، يرفع معه أو قبل أو بعد، كل هذا جائز. فهذه اللي جاء فيها الأدلة. المسألة الرابعة، أين ترفع الأيدي؟ جاء من حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر. حديث مالك وحديث أبي حميد حلو من كبير الله أكبر، أي يحاذي من كبير. وحديث وائل بن حجر يحاذي الأذنين، يحاذي الأذنين. كيفية المحاذاة؟ المحاذاة هو إيش؟ المقاربة وجها لوجه، المقاربة وجها لوجه. بعضهم يقول المحاذاة هو المراصاة، هذا خطأ، يعني يفعل هكذا مستحيل. إذا كبر فيأتي فوق أصحابه، لا، محاذاة أي حاذة ظاهر الكف، المنكب حاذته، ما خرجت عنه ولا دخلت عنه، حاذته محاذاة الله أكبر. نأتي إلى محاذاة الأذنين. بعضهم قال محاذاة الأذنين أن يصل بأصابعه إلى أطراف شحمته، يعني هكذا. وبعضهم قال أطراف الإبهام إلى الشحمة قد قاربت. هذه الأحاديث التي جاءت فيها إلى مقاربة لا يصح منها شيء، كلها أحاديث ضعيفة. إذن الواجب علينا ماذا؟ أن نرجع إلى اللغة. المحاذاة أي مقابلة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي سجد، مر النبي سجد فوضع كفيه حذو من كبيه. كيف؟ كيف سيكون الوضع؟ إذا سجدت ووضعت يديك حذو أذنيك، عفوا حذو أذنيك، كيف سيكون حذو أذنيك؟ يعني أنت ساجد وهي موضوع هكذا، صح؟ أم موضوع هكذا؟ هكذا تكون قريبة. وفي بعض الروايات وضعها وضع وجهه بين يديه. إذا ما الذي يظهر والله أعلم أن المحاذاة أي مقابلة، بحيث أنك إذا نظرت إلي ما ترى أذنية، ما ترى إيش؟ أذنية. الله أكبر، تكبر ما ترى الأذن، وهذه أيضا الصيغة كان يفعلها شيخنا رحمة الله عليه، يعني كبر هكذا الله أكبر يقابل. أما ما يفعله بعضهم هكذا أو هكذا، هذه صلاة الكسالى لا أصل لها، يعني يضع يده كذا أو بعضهم يضرب شحمة أذنين، ضرب شحمة الأذنين لا أصل لها، أو بعضهم يضم يده هكذا فيفعل هكذا، كل هذه أشياء مما لا أصل لها ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب الشحمة أو ضرب الأذن أو وضعها كالمؤذن، بعضهم يصلي هكذا كما يضع المؤذن يديه في أذنيه، كل هذا لا أصل له. وتتعجب من هؤلاء الذين يصلون على هذه الهيئة وهو لا يحسن. المسألة الخامسة، حكم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام. حكم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام كذلك يستحب، وهو قول جمهور العلماء خلاف الإمام أحمد الذي أوجبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والراجح أنها مستحبة. المسألة السادسة، في كم موضع ترفع الأيدي؟ جاء من حديث ابن عمر في 4 مواضع، جاء من حديث مالك بن حويرث في عدة مواضع، فذهب الجمهور إلى أنها في 4 مواضع، وذهب غيره إلى أنها في أي موضع فيه تكبير. والذي يظهر أن أقرب الصواب في هذه المسألة أنها في 4 مواضع، ولا بأس أحيانا إن رفعها. ما هو المواضع؟ تكبيرة الإحرام أولا، ثانيا عند الركوع، ثالثا عند الرفع من الركوع، رابعا عند القيام إلى الثالثة، يعني انتهيت من التشهد الأول تريد أن تقوم إلى الثالثة فترفع يديك، واضح الآن؟ والرفع يكون مثل ما ترفع في تكبير الإحرام. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس حينما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يشير إليها كإشارة الدعاء، هذه لا أصل لها، ولم يقل بها أحد من أهل العلم، حتى في حديث ضعيف ما جاءت يشير إليها كإشارة الدعاء، ومن على ذلك بعضهم يمسح بها وجهه ويقبل يديه، هذه بدعة. قال فرفع يده كما رفع في تكبيرة الإحرام، حديث وائل بن حجر، كيف رفع في تكبيرة الإحرام؟ كذا قال الله أكبر لما كبر للإحرام، إنما قال كذا الله أكبر، قال فركع ثم رفع يديه مثل ما رفع في الأولى ثم قام فقال سمع الله لحمده، فرفع يده كما رفعها في الأولى، كيف رفعها في الأولى؟ هكذا؟ هذا ما لا دليل عليه، هذا لا أصل له في السنة أن يرفعها كرفع الدعاء. وزد على ذلك أن بعضهم يلتفت إلى السماء وهذا منهي عنه، ويمسح بها وجهه ويقبل يديه، كل هذا بدعة لا أصل له في السنة. بعضهم يستحب أعمالا وهي لا أصل لها. طيب، ثم ذكر المؤلف قال ويرفعهما إشارة إلى كشف الحاجب بينه وبين ربه، يعني ما الحكمة من رفع الأيدي هذه؟ قيل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي رفع نرفع، وقيل كما ذكر المؤلف كشف الحاجب بينه وبين ربه، يعني حتى يكشف الحاجب بينه وبين ربه لأنه سيقابل رب العالمين، وقيل دفع الشر كما تدفع الشر، الله أكبر يعني كأنك تدفع إيش؟ شرا، تدفع شرا. فالذي يظهر أنه ما جاء دليل في هذه المسألة، إذن نقول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال أيضا تعظيما وابتهالا، يعني هذا يعتبر خضوعا. والذي يظهر أنه ماذا؟ أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نقتصر ما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يرفع يديه حذو من كبيه أو ماذا؟ أو حذو أذنيه، أو حذو أذنيه فيكبر هكذا ممدودة الأصابع مغتدلة لا منتشرة ولا مضمومة، فيكبر إما معه إما قبل وإما بعد، كل هذا مخير بين ذلك. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.